ثم ذكر الصنف الرابع وهم قوم مسلمون بايعوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ، ولهم منعة وشوكة، ويحتاج في كفهم إلى جمع جيش وهم البغاة. فالبغاة متصفون بكونهم جمعا لهم منعة مع وجود تأويل سائغ تعلق به. وهذا الموضع الذي تكلم فيه من تكلم من الفقهاء غلط فيه عامتهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى جعل منهم من جعل الخوارج ومانع الزكاة من جملة أهل البغي الذين تجري عليهم أحكام المحاربين، وهذا لا تساعد عليه النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخوارج قسيما لأهل البغي ولا فردا من أفرادهم، كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. فالمارقة هي الخوارج، والفرقة هي التي وقعت بين المسلمين باقتتالهم، والتي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمار الفئة الباغية، وهي المذكورة في سورة الحجرات. فتكون الخوارج وأشباهها خارجة عن أهل البغي منفصلة عنها. والذي تدل عليه النصوص والله أعلم في هذا الموضع الغامض أن الخارجين على ولاية الإمام نوعان اثنان. النوع الأول قوم لهم تأويل، وهؤلاء صنفان اثنان، أحدهما من له منعة وهم البغاة، والآخر من ليس له منعة وهؤلاء قطاع طريق، والثاني من لا تأويل لهم، وهم صنفان أيضا. الأول الخوارج، والثاني معدودون في قطاع الطريق أيضا. فيكون المفرق بين هذه الطوائف وجود التأويل وعدمه تارة، ووجود المنعة وعدمها في حق القلة والكثرة من قطاع الطريق. والخوارج ليس لهم تأويل سائغ قديما ولا حديثا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا صالح بن فوزان، لأن متعلقهم في ما يذكرون من المسائل لا قائل به من أهل العلم المعول عليهم فيه، ولا ظهور لأدلته. فمتى وجدت هذه الدعوة مع الاتصاف بصفات الخوارج المذكورة في الأحاديث كانوا خوارجا ولم يكونوا بغاة. فمثلا من جعل الحاكم كافرا لأنه يعزي الكفار في هلكاهم، فهذا ليس له تأويل سائغ، لأنه لا قائل به من الفقهاء الراسخين ولا يساعد على ذلك دليل. وكلما قوي الدليل قوي التأويل. والغالب على هذه الطائفة الموصوفة في الأحاديث النبوية أنها تعرض لها أشياء متخيلة من تلاعب الشيطان بهم، فتجرفهم إلى تقتيل المسلمين والبغي عليهم مع الانتساب إلى الشريعة. ولو قال قائل أن من خصائص الخوارج القيام في طلب إقامة الدين دون قطاع الطريق والبغاة، فهذا فيه قوة في الغالب، وإلا قد يكون من أهل البغي من ينتسب إلى إظهار الدين، لكن الغالب أن الخوارج تنتحل إظهار الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقولون من قول خير البرية، أي دعواهم ترجع إلى إقامة الشريعة، وليس كل دعوى مسلمة لأصحابه. ولغموض هذا المحل وافتقاره إلى دقة نظر، فإن الأورع لمن لم يبتلى بقضاء ولا إفتاء ألا يتكلم في هذه المسائل. قال ابن دقيق العيد: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها القضاة والعلماء، انتهى كلامه. فينبغي أن يحذر الإنسان من أن تزل به قدمه في هذه الحفرة، وليرد الأمر إلى أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.